لا تقرأ فيها باب حظك هذا الاسبوع، فلا يعلم ما في غد الا الله. انما عالج الامور علاجا في نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. معشر الاخوة الاعزاء، اجلالا لمقام الموت، فانني امر اللسان ان يتوقف. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعن بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اعط نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة.